خلي فكرك أمي أحفظ المستهل وساعدني بالجواب يساعدكم يقضي حوائجكم إن شاء الله جميعا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يا علي من دار الغرب نبعث تهاني، نبعث تهاني يا علي من دار الغرب. طبعا إن الغرب قلكم من دار المحب. يا علي من دار الغرب نبعث تهاني، نبعث تهاني نهواك يا محبوبنا، حبك حبك ثبت بقلوبنا نهواك يا محبوبنا، حبك ثبت بقلوبنا نبعث تهاني، نبعث تهاني. يا علي من دار الغرب نبعث تهاني، نبعث تهاني مولاي يا أمير المؤمنين علي. يا علي من دار الغرب نبعث تهاني، نبعث تهاني نهواك يا محبوبنا، حبك ثبت بقلوبنا نهواك يا محبوبنا، حبك ثبت بقلوبنا نبعث تهاني، نبعث تهاني، نبعث نبعث تهاني علي علي، نبعث تهاني يا علي، يا علي من دار الغرب نبعث تهاني علي علي، نبعث تهاني صوتك شباب، يا علي من دار نبعث تهاني نهواك يا محبوبنا، نهواك يا محبوب حبك تبت بقلوبنا. يا علي من دار الغرب نبعث تهاني، نبعث تهاني مولاي يا أمير المؤمنين علي. يا علي من دار الغرب نبعث تهاني، نبعث تهاني نهواك يا محبوبنا، حبك ثبت بقلوبنا نهواك يا محبوبنا، حبك ثبت بقلوبنا نبعث تهاني، نبعث تهاني، نبعث نبعث تهاني علي علي، نبعث تهاني يا علي، يا علي من دار الغرب نبعث تهاني علي علي، نبعث تهاني صوتك شباب، يا علي من دار نبعث تهاني نهواك يا محبوبنا، نهواك يا محبوب ما شاء الله، نبعث تهاني، نبعث تهاني نبعث تهاني، نبعث تهاني. أصور الأخوة محافظ المستان إن شاء الله أكرره ويحبوا أحسن. يا علي من دار الغروب اسمع اسمع، نبعث تهاني، نبعث تهاني يا علي من دار الغروب نبعث تهاني، نبعث تهاني نهواك يا محبوبنا، حبك ثبت بقلوبنا نهواك يا محبوب، حبك ثبت بقلوب نبعث تهاني، نبعث تهاني مولاي، نبعث تهاني يا علي من دار الغرب، يا علي من دار الغرب صوتك شباب، نبعث علي علي، يا علي من نهواك يا محبوبنا، نهواك حبك ثبت بقلوبنا نهواك يا محبوبنا، نبعث تهاني نبعث نبعث تهاني يا أمير المؤمنين يا علي يا علي بصفحة دليلي سجلت مجمل حروفك رسمت فوق عيوني رسمك اش ما اصف للنور اشوفك ما حسبت حساب تالي العمر يا حدار اعوفك واسكن بدار الغروب يا داحل باياب وابتعد عن النجف من غير اسباب وابتعد عن ديار اهلنا الاطياب وابتعد عن ديار اهلنا الاطياب بفرقتك ضاعت يا علي كل الاماني كل الاماني دمعي الافراح نسيله ويا النسيم الليله دمعي الافراح نسيله ويا النسيم الليله نبعث تهاني نبعث تهاني نبعث نبعث تهاني يا علي من دار الغرب يا علي من دار الغرب علي نبعث الله لا يخرس لسانك ان شاء الله يا علي من دار ال... اي والله نبعث نهواك يا محبوبنا نهواك حبك ثبت حبك ثبت نهواك ما شاء الله ما شاء الله نبعث تهاني نبعثها نبعثها يا علي بحكم العواطف دار دوران الليالي وكل اسم من غير اسمك يا ابو الحملة ما حلالي لحظة ولحظة ذكرك يا علي يمر على بالي واقعد وناشد روحي يا يوم نعود لارض الغريب يا حيدر نرد ردود وننثر على قبرك يا ابو حسين ورود وننثر على قبرك يا ابو حسين ورود يا بل حسين باسمك هتف قلب ولساني قلب ولساني يا بل حسين باسمك هتف قلب ولساني قلب ولساني يصعب علينا غيابك هاك خذ صوت احبابك علي يصعب علي انا غيابك هاك خذ صوت احبابك نبعث تهاني نبعث نبعث نبعث يا علي من دار الغروب يا علي يا علي من نهواك يا محبوبنا حبك ثبت بقلوبنا نهواك يا محبوب حبك ثبت بقلوب نبعث تهاني نبعث تهاني مولاي نبعث تهاني الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي الف الف وصف عن ضريحك يا علي يا علي طالت الغابة وتعلم بجرح العواطف خزن وفاجئ طبيبة ما حد يداول حبيب ما حد يداول حبيب اللي ينجريح إلا حبيب وأنا بدليل من الغروب كثر جروح واللي يفقد أحباب القلب وين يروح بالغرب جسمي ويمك تركت الروح بالغرب جسمي ويمك تركت الروح بدار الغرب حتى المحيب جاري وجيفاني جاري وجيفاني إلك إلك بدار الغرب حتى المحيب جاري وجيفاني جار جار جار وجيفا أحرق حروف عتابي أنا وهلي وأصحابي أحرق حروف عتابي أنا وهلي وأصحابي نبعث تهالي نبعث صوتك صوتك نبعث تهالي إيه يا علي من دار الغروب يا علي من دار يا علي لهواك يا محبوبنا لهواك حبك ثبت بقلوب نادي لهواك نبعثها نبعثها نبعثها اخواني ارجو المعذرة اني عاد بس بخدمتك شاعرنا الف وصفة عن ضريحك يا علي طالت الغيبة وتعلم بجرح العواطف خزن وفاجد طبيب يبا ما حد يداوي الحبيب اللي ينجرح إلا حبيب وأنا بدليلي من الغرب كثر جروح واللي يفقد أحباب القلب وين يروح بالغرب جسمي ويمك تركت الروح بالغرب جسمي ويمك تركت الروح بدار الغرب حتى المحيب جاري وجيفاني جاري وجيفاني دار الغرب دار الغرب حتى المحب جاري وجيفاني ايه جاري وجيفاني احرق حروف عتابي انا وهلي واصحابي نبعثها ايه نبعثها نبعث نبعثها يا علي الدار يا علي من دار الغرب يا علي نهواك نهواك حبك ثبت بك علي نهواك نبعثها لي ايه نبعثها لي يا علي بديار غربة نثرت وردة سنيني يا أمير المؤمنين يا علي بديار غربة نثرت وردة سنيني وانقطع غصن المودة اللي سقيتها بدمع عيني انتظر ارجع ويمك انثر همومي وحنيني ارجع واقول لك يا علي تعنيتك يا شوق عمري بالصبور باريتك جيتك يا روح الروح هاي مجيتك هاي مجيتك انت وضميري ومهجتي حبك يا لي حبك يا انت ضميري انت ضميري ومهجتي ما شاء الله حبك يا حبك شرف أعمالنا لو حققت آمالنا حبك شرف أعمالنا لو حققت آمالنا نبعث ثاني نبعث ثاني يا علي من دار الغروب يا علي نهوات حبك ثبت بقلوب نهواك يا الله نبعث تهاني نبعث